وورد عند أبي داود أنه إذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت قال أقامها الله وأدامها، وهذا الخبر ضعيف، وهذا الخبر ضعيف ولا يحتج به. وفي سناده أيضا ضعيف أكثر من علة، في سناده أكثر من علة.